فنبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل من ذرية إسماعيل، واصطفاه من ذرية بني آدم، فهو المصطفى المفضل على جميع خلق الله عز وجل. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن أفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد حمى أي جعل بين الشرك وبين توحيد الله عز وجل حماء، وجعل بينه وبينها حدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الحمى، الحمى هو الحد الذي يفصل بين الشيئين، ففصل صلى الله عليه وسلم بين الشرك وأسبابه وبين الشرك وطرقه ومنافذه بحمى شديد صلى الله عليه وسلم، وحمى جوانب التوحيد من كل جانب، فجوانب التوحيد أطرافه وجهاته، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد كاملا وأصلا، فجميع ما يقدح في التوحيد من جهة كماله قد حماه نبينا صلى الله عليه وسلم، وجميع ما يقدح في التوحيد من جهة أصله قد حماه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونهى أمته عن كل وسيلة وسبب توصل إلى الشرك بالله عز وجل، بل أعظم من ذلك توصل إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وهنا الحمى ننقسم إلى أقسام، حمى يتعلق بأصل التوحيد، فهذا أمر حماه نبينا صلى الله عليه وسلم وبين خطره ودعا أمته إلى الحذر منه، وكان يدعو قرابة 20 سنة أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به شيئا. الحمى الثاني ما يتعلق بكمال التوحيد الواجب، وقد حمى صلى الله عليه وسلم هذا الكمال من أن يخدشه شيء من الكبائر أو من البدع أو من الأمور المخالفة لكمال التوحيد، المخالفة لكمال التوحيد الواجب. الحمى الثالث هو أن يحماه صلى الله عليه وسلم من كل قادح يقدح في كمال التوحيد المستحب وكمال الإيمان، فما ترك طائرا يطير بجناحيه إلا وبين منه صلى الله عليه وسلم شيئا، وما من شر إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم ونهى أمته عنه. وهذا معنى حمايته صلى الله عليه وسلم لهذا التوحيد من جهة كماله ومن جهة أصله ومن جهة كماله الواجب. وإذا كان هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم فلنا في رسول الله أسوة حسنة، فكل طالب علم وكل داعية إلى الله عز وجل لا بد أن يحمل هذا الهم، وأن يكون همه وهمته أن يبين الناس التوحيد وأن يعلمهم ويدلهم عليه وأن يحذرهم وينهاهم عن كل سبب يقدح في توحيد من أصله أو من جهة كماله أو من جهة كماله المستحب. فهذا الذي ينبغي على كل من ظن به أنه رأسا وإماما أن يحذر الناس من الشرك وينهاهم عنه ويبين لهم التوحيد، فإذا رأى من يغلو فيه فإنه ينهاه ويبين له أن الغلو مذموم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغلو. وأقول هذا لأن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم قد يغلى فيه، إما ليقدم قوله على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتراه راضيا بهذه المنزلة، أو تراه ينزل منزلة لا ترضي الله سبحانه وتعالى ويغض عن ذلك خشية أن تسقط وجاهته عند من يوافقه. فالواجب على طالب العلم أن يعظم الله في قلبه وأن يدعو الناس إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وأن يدعوهم إلى تحقيق التوحيد وأن يسد كل طريق يوصل إلى سخط الله أو إلى عذاب الله عز وجل وأن يسد المنافذ التي تقدح في جناب التوحيد وسمي الجناب جنابا لأمور، أولا الجناب هو جانب الشيء وأطرافه، وسمي جنابا لعلو منزلته ومكانته، فالتوحيد على منزلة عالية فبه تنجو من عذاب الله عز وجل، إما نجوا مطلقا أو مطلق النجاة، إما أن تنجو بتحقيق التوحيد النجاة المطلقة فلا تدخل النار أبدا كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وإما أن تنجو مطلق النجاة وهو وإن عذبت فإن التوحيد يمنعك من الخلود في النار فإن دخلتها أبدا لا تخلد فيها أبدا. إذن هذا الباب ساقه المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهج من العلماء الصادقين أنهم حموا جناب التوحيد وسدوا الطرق والوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل أو القادحة في توحيد الله عز وجل. ويؤخذ من هذا قاعدة عظيمة هي قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد, أن الوسائل لها أحكام المقاصد, فكل وسيلة توصل إلى باطل فهي باطلة, وكل سبب يوصل إلى محرم فهو محرم. ويؤخذ أيضا من هذا التبويب قاعدة سد الذرائع, بقاعدة سد الذرائع, فكل ذريعة تفضي إلى المحرم فإنها تحرم, وإن لم تكن محرمة في ذاتها فإن الذرائع التي تفضي إلى المحرمات فإنها محرمة عند جماهير أهل العلم, كما نص على ذلك إمام دار الهجرة والإمام أحمد وغير واحد من العلم أن الذرائع لا حكم ما توصل إليه بخلاف الوسائل التي توصل محرم فإنها محرمة اتفاقا, وإنما الخلاف في الذرائع المباحة التي مع طرقها والخوض فيها توصل إلى المحرم أو تكون سبب للوقوع في المحرمات فإن الذرائع أيضا محرم. وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل على سد الذرائع المفضية إلى الأمور المحرمة, كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, فنهانا ربنا عن سب الكفار وسب آلهتهم التي تفضي إلى سبه سبحانه وتعالى, فهذا من باب الإعلان والإظهار. أما بين العبد ونفسه فله أن يسب الكفار ويلعنهم, وأما أن يظهر اللعن والسب لهم الذي يترتب عليه أن يلعنوا دينه وأن يلعنوا ربه فهذا محرم ولا يجوز, وهذا من باب سد الذرائع. لما ذكر ذلك رحمه الله تعالى انتقل إلى الدليل على هذا التبويب, وهو قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه لا تدل على كمال شفقة نبينا صلى الله عليه وسلم وعظيم رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم, فيصفه ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الوصف الأول أنه من أنفسنا, والمراد بأنفسنا هنا أي من أنفس العرب على الصحيح, لأن فيه قولان, منهم من قال أن المراد بالنفس هنا الجنس ويكون المعنى أي من جنس البشر ومن جنس بني آدم, وهذا معنى صحيح. والمعنى الآخر قالوا من أنفسكم أي من أنفس العرب, من أنفس العرب, فيكون إذا تفضل الله عز وجل العرب فمن باب أولى يتفضل على غيره, ولكن في تخصيص وتفضيل وتشريف للعرب أن الله عز وجل خصهم أن جعل نبيهم ورسولهم من أنفسهم أي من نسب من أنسابهم ومن شرفهم, فهم يعرفون نسبه ويعرفون شرفه صلى الله عليه وسلم, فهذه منا امتن الله عز وجل بها على العرب أن جاءهم وأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم. وقد قرأ بعضهم قراءة فيها ضعف وهي قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من أعزكم وأشرفكم, وهذه القراءة فيها ضعف, والجمهور على قراءة من أنفسكم أي من أنفس العرب, من أنفس العرب. إذن وصفه الأول أنه من أنفسنا ومن العرب. عزيز عليه أي يشق عليه صلى الله عليه وسلم عنتنا وما يشق علينا وما يصيبنا بالعناء صلى الله عليه وسلم, وهذا كما ذكرت من كمال رحمة, كما قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. ومعنى باخع أي أن يبلغ بك الذبح إلى النخاع, أن يبلغ بك الذبح إلى النخاع, أي يا محمد لعلك مهلكا نفسك لكي يؤمن قومك ولكي يسلموا. ولا شك أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من ذلك, فقد كان عظيم الحرص صلى الله عليه وسلم أن تؤمن أمته, ولما أتاه ملك الجبال وقد خرج هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم, وقد طرده قومه من مكة وذهب إلى الطائف فطردوه ورجموه صلى الله عليه وسلم, فلا يدري أين يذهب, فإذا به ملك الجبال وقد استأذنه جبريل السلام فسلم عليه وقال أنا ملك الجبال, فإن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ويعبد الله عز وجل, وإلا تخيل هذا الهم والغم الذي نزل به وقد طردوه ولم يدخلوه بيته ولم يدخلوه قريته, وأهل الطائف قد أيضا آذوه ورجموه وطردوه, ومع ذلك في هذه المحك وفي هذه المنزلة العظيمة نزلت به يقول بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، ولو قال اطبق عليهم النقشبين لأهلكهم الله عز وجل جميعا بطبق الجبلين عليهم، ولكن لكمال رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة. بل نبينا صلى الله عليه وسلم عندما حضره الأجل وهو في النزع كان يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، بل يبعث يوم القيامة وأول ما يرفع رأسه وهو ساجد بين يدي الله جل يقول: أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. فهمه الأول والأخير عند مماته وعند بعثه هي همه هو أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعا ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ودعا في كل وقت وزمان أن توحد الأمة ربها وأن تطيعه وتفعل ما أراده الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجاء عند الترمذي من حديث هريرة أيضا أو من حديث سعيد الخدري قال: إلا من شرد على الله شرود البعير، إلا من شرد على الله شرود البعير. وشبه النبي صلى نفسه مع أمته برجل أوقد نارا فجعت الجناذب والجراد يقعن فيها وهو يأخذ بحجزها صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد بالأمة، أنها تتقحم النار ونبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجزها ويدعوها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وشبه نفسه بالنذير العرياني صلى الله عليه وسلم، فوصفه أنه من أنفسنا وأنه يشق عليه عنتنا. وكان صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه 50 صلاة في السماء ما زال يتردد بينه وبين ربه، بين موسى وبين ربه، إلى أن خفف الله عز وجل عنه وجعلها 50 في الميزان و5 في العمل. وفضل الله عز وجل أمته بتفضيله، فأمته تحشر على الناس يوم القيامة ربوة، وهذا تفضيل الله. بل تتمنى الرسل الأنبياء أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لعظيم منزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فحق الرسول علينا عظيم، أن ينصر وأن يدافع عنه وأن يحب وأن يطاع صلى الله عليه وسلم، وأن يبذل في حقه الغالي والرخيص، وأن ينصر بكل ما أوتي العبد من قوة، وأن يغضب إذا انتهكت محارمه وانتهكت سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يرى ذلك من نفسه. فحقه علينا عظيم، فلولا رسولنا صلى الله عليه وسلم ببعثة الله له لكنا في غياهب الظلام نتخبط الشرك والكفر بالله عز وجل. فبعثه الله عز وجل فأخرجنا من غياهب الظلم وجعلنا في مراكب العز والشرف بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا الوصف الأول أنه من أنفسنا، والثاني أنه عزيز عليه عنتنا، والوصف الثالث أنه حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف بهذه الصفات الأربع من أنفسنا ويشق عليه عنتنا، وحريص على هدايتنا واستقامتنا ونجاتنا وصلاحنا، وأنه مع ذلك كله رؤوف رحيم بنا صلى الله عليه وسلم. هذا حال رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا وصفه ومن كانت هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، أتظنه لا يدل الأمة على الخير ولا يعلمهم ما ينجيهم من عذاب الله عز وجل؟ وقد روى أهل السنة ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. ولم وفي حديث حذيفة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوم، عندما قال: إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فهنا فيه تجريد التوحيد وتنقيته وتصفيته من الشرك صلى الله عليه وسلم. فقد بذل جهده ودعا وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى تركن على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن ذلك أنه حذر أمته من كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: فإن تولوا أي لم يطيعوك يا محمد ولم يستقيموا على دين الله عز وجل، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. أي أنك إذا بذلت الأسباب وبذلت ما تستطيع بذله من أسباب نجاتهم ولم يستجب لك، فتوكل على الله وقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهنا وصف الله عز وجل بأنه رب العرش العظيم، وهو كذلك ربنا، والعرش هو الكرسي العظيم الذي هو سرير الملك الذي يستوي عليه ربنا استواء يليق بجلاله. قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. أولا هذا الحديث رواه أهل السنن، رواه أبو داود وغيره بإسناد لا بأس به، فقد جاء من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذا الإسناد قد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وجوده رحمه الله تعالى، ومداره على عبد الله بن نافع الصائغ، مداره على عبد الله بن نافع الصائغ. وعبد الله بن نافع هذا قد وثقه ابن معين، وقال النسائي لا بأس به، ووثقه العجلي، وقال ابن حبان أنه لا بأس به أيضا، وقد ضعفه الإمام أحمد، وضعفه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة، وتكلم فيه البخاري أيضا رحمه الله تعالى، فهو على أقل أحوال أن حديثه حسن، أقل أحواله أن حديثه حسن. وهذا الإسناد أو هذا الحديث جاء من طرق كثيرة تشهد ويشد بعضها بعضا، خاصة أن هذا له أصل، فالنهي عن الصلاة في المقابر جاء في الصحيح، وجاء أنه قال لا تجعل بيوت القبور وصلوا فيها في الصحيحين عند عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث بهذا الإسناد نقول إسناده جيد ولا بأس به. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم مناسبته أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وفي قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بيوتكم قبور، فيها فوائد. الفائدة الأولى، أولا أنه لا يشرع الدفن في البيت، أنه لا يشرع الدفن في البيت. وحكم الدفن في البيت يختلف باختلاف حال الدافن وباختلاف حال المدفون. أما إذا كان الدافن يغتصب تلك البقعة ويفسدها على ورثة الميت، فإن دفنه فيها لا يجوز ويحرم. أما إذا كان الوقت تنازل بهذا الجزء من البيت لهذا الميت أن يدفن فيه، فلا شك أن الكراهة هي المقدمة في هذا الباب، أن الكراهة أنه يكره دفن المسلم في بيته، وذلك أن بدفن الميت في البيت أن البيت تتعطل منافعه، ومنافعه أنه لا يصلى فيه، أنه لا يصلى فيه ولا يذكر الله عز وجل فيه، لأنه أصبح منزلة المقبرة، وقد اتفق أهل العلم على استحباب أن لا يدفن المسلم، في بيته، وإنما يدفن مع المسلمين، هذا باتفاق أهل العلم. وإنما الخلاف هل الدفن على التحريم أو على الكراهة، وعامة أهل العلم على الكراهة، إلا إذا كان في الدفن تعطيلا لمصلحة الأحياء والورثة وإفساد أموالهم عليهم، فإن هذا يكون تعديا ولا يجوز ويحرم. أما إذا كان بتنازلهم فإنه على الكراهة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا إفادة أن البيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه ولا يصلى فيه أنه منزلة المقبرة. وقد جاء ذلك في حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سبق قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فالبيت الذي لا يذكر الله فيه ميت، وسمي مقبرة لأن المقابر مأوى الأموات، ولأن المقابر لا يشرع الصلاة فيها ولا يشرع ذكر الله عز وجل أيضا فيها. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر واقرأوا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فكذلك تعطيل البيت من قراءة القرآن يشبه البيت المقبرة، وتعطيه من الصلاة يشبهه بالمقبرة، وعلى هذا يشرع المسلم أن يملأ بيته دائما بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالصلاة، فإن هذا يجنب البيت أن يكون بيت أموات ومقبرة، لأن المقابر هي بيوت الأموات، فإذا خلى البيت من ذكر الله عز وجل أصبح بمنزلة بيت الأموات، والذي يذكر الله والذي لا يذكره مثله كمثل الحي والميت، فالحي إنما حيا بذكر الله عز وجل، والميت إنما سمي ميتا لأن مقصد حياته قد تعطل وهو ذكر الله عز وجل. إذن في هذا أيضا أنه لا تترك البيوت من ذكر الله وقراءة القرآن حتى لا تشبه بالمقابر. الفائدة الثالثة أيضا فيه دليل على أن المقابر لا يصلى فيها، وقد جاء ذلك حديث سعد الخدري الذي رواه للسنن بإسناد اختلف في إرساله ووصله، وهو كما قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا المقبرة والحمام. فأفاد هذا الحديث أن المقابر ليست مساجد. وقد جاء في الصحيحين عن أيوب عن الله بن عمر أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، أي لا تجعلوا خلوا من الصلاة وذكر الله عز وجل. فدليل أنه لا يجوز أن يصلي المسلم في المقبرة. وقد اتفق العلم على المنع من الصلاة في المقابر، وإنما الخلاف في هذا المنع هل هو لأجل النجاسة أو لأجل أن مدعاة للشرك بالله عز وجل. وقد ذكرنا سابقا أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأن ذريعة من ذرائع الشرك بالله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كان هذا من باب حماية جناب التوحيد أن لا تجعل القبور مساجد، وأن لا تجعل القبور مكانا لعبادة الله عز وجل وطاعته. هذا أيضا من حماية جناب التوحيد. فهذه بعض ما سيتعلق بقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وأما قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا أيضا نهي آخر من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يجعل قبره عيدا. وفي هذه مسائل: مسألة الأولى أنه لا يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للزيارة حينا بعد حين، أي لا يشرع للمسلم أن يوقت وقتا يزور فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم والتوقيت في الزيارة، فإن هذا من البدع المحدثة. ولا شك أن قوله عيدا أي يؤخذ على وجه التكرار مع التعظيم، فإن العيد يوصف بكونه عيد إذا اجتمع في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون على وجه التكرار، والأمر الثاني أن يكون على وجه التعظيم، والأمر الثالث أن يكون في شيء من صور الاحتفال أو شيء من الطقوس التي كالدعاء أو الذكر أو ما شابه ذلك. فإذا اجتمعت هذه الأشياء أصبح متخذ هذه الزيارة متخذه عيدا. أما إذا عرض له زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك على وجه التكرار أو أن يجعله وقتا محددا يزوره فيه، فإن هذا لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا. ولذلك نقول: لا يشرع للمسلم أن يخص قبر صلى الله عليه وسلم بزيارة كله، بل جميع القبور لا يشرع أن يخص بزمان يكرر الزيارة فيها على وجه التعظيم، فإن هذا من اتخاذ عيدا الذي ينهى عنه المسلم ففي قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، دليل منه أنه حمى جناب التوحيد، وأنه خشي من تكرار زيارته صلى الله عليه وسلم أن يعظم وأن يشرك به سبحانه صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى، فنهى أن يكون قبره عيدا. ويؤخذ هذه مسألة أخرى، وهي مسألة حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لها أحوال. أولا، الحالة الأولى حكم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أنها لا تجوز، باتفاق علم أنها لا تجوز. وما ذكر المتأخرون من استحباب زيارة قبره إنما هو متعلق بمن كان في المدينة، أما شد الرحال فلا يجوز شدها إليها باتفاق أهل العلم. ولم يقل أحد باستحباب شد الرحال، وإنما قال بعضهم بأنه لا بأس بذلك، وهذا القول قول ضعيف. أما أن يشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. ودليله حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. ما عدا هذه المساجد لا يجوز شد الرحال إليها. ومعنى لا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد أي بقصد تعظيم البقعة، فمن عظم بقعة وأراد أن يشد الرحال يقول لا يجوز. أما أن يشد الرحال لشخص أو لمكان لا يوجد التعظيم والتعبد في تلك البقعة فنقول هذا في حيز المباح. وصورة ذلك وتبينه نقول: لو أن رجلا شد الرحال إلى مسجد فيه شيخ من المشايخ ليطلب العلم عنده، نقول هذا يجوز ولا يجوز؟ نقول يجوز ولا حرج، لأنه قصد ذات الشخص ولم يقصد ذات البقعة. والبقع لا يجوز تعظيم شيء منها إلا ما عظمه الله عز وجل، والله لم يأذن لنا بشد الرحال إلا إلى كم بقعة؟ إلى ثلاث بقع فقط، وهي المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي. ما عدا هذه البقعة الثلاث لا يجوز. لو أن شخصا قال سأشد الرحال إلى مسجد في القصيم، مسجد من تراب أو من طين، ويراه وعظمه وأراد أن يتعبد الله في ذاك مسجد، نقول شدك الرحال إليه محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. لكن لو قصد شخصا في ذلك المسجد أصبح في حيز المباح ولا حرج، بل قد يكون من باب الاستحباب إذا كان يستفيد منه علما أو تقى أو ما شابه ذلك، نقول لا حرج. أما أن يقصد البقعة غير البقعة الثلاث فإن قصده لها محرم ولا يجوز. إذن هذه المسألة الأولى، شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى المدينة، لمن أتى المدينة وكان في المدينة النبوية، هل يشرع له أن يأتي القبر ويزور النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، لا يعرف أن أحدا من الصحابة غير ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، لم يكن هذا من فعلهم رضوان الله تعالى. لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا جميع أصحابه وسلم كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعل ذلك ابن عمر كما نقل ذلك نافع عنه أنه كان يأتي إذا أراد أن يسافر أتاه فسلم عليه، وإذا رجع من السفر أتاه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على أبي بكر وعمر. وهذا الفعل من ابن عمر اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، والذي عليه عامة الصحابة والصواب والصحيح. ومع ذلك نقول من أتى المدينة فيجوز له إذا استطاع أن يدخل الحجرة ويسلم وسلم فإنه مشروع ولا حرج لك. أما أن يأتي عند الحجرة ويسلم عليه من وراء الحجرة فهذا لا فائدة فيه، لأن الذي من وراء الحجرة حاله كحال الذي في الأندلس أو في الصين، عندما يقول الذي في أقصى الأرض السلام عليك يا رسول الله، ويقول الذي عند الحجرة السلام عليك يا رسول الله، بمنزلة واحدة ولا فرق بينهما. ولذلك الصحابة اكتفوا عند دخول المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكفي عن إتيان والسلام. فأنت عندما تتشهد وتقول السلام عليك يا رسول الله كنت ممن سلم عليه، وقلت وإذا صليت كنت ممن صلى عليه أيضا، فيكفي هذا عن إتيان الحجرة والصلاة والسلام عليه عند هذا المقام. أما الدعاء عند الحجرة بعد زيارته فهذه بدعة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام مالك، واختلفوا مسألة أين يدعو إذا زار، منهم من قال يستقبل القبلة، ومنهم من قال أن الدعاء عند قبره بدعة. والصحيح أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لأنه مدعاة لتعظيمه، ولأنه ذريعة من ذرائع الشرك برسولنا صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة ثانية، ومسألة الزيارة وهو في المدينة، نقول إذا كنت في المدينة فأنت عند دخولك المسجد والقول وقولك السلام عليك رسول الله يكفي عن ذهابك إلى الحجرة وسلامك عليه. عند تشهدك يجزع عن ذهابك الحجر وسلامك عليه، فعندئذ نقول لا يشرع ولا يستحب الذهاب إلى الحجرة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة، إذا تمكن من دخول الحجرة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة إذا تمكن ورد من حديث نعمة عن أبي صالح بن هريرة أنه قال من سلم علي عند قبري رد الله علي روح حتى أرد عليه السلام، ومن سلم علي نائيا بلغت سلامه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف ففيه السدي رحمه وتعالى وهو ضعيف، وقد وقع فيه خلاف في مسألة لفظه. ومع هذا نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم ما مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أن هذا خاص بمن دخل عليه ووقف عند قبره وقال السلام عليك يا رسول الله، وقد جاء ذلك في حديث أبي داود عند من حديث يزيد بن حميد الخراف عن يزيد بن قصيب على أبي هريرة أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نقول هذه الحالة متى تكون؟ إذا دخل داخل الحجرة وقال السلام عليك يا رسول الله، فإن الله يرد عليه روح عندئذ ويرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. أما إذا سلم بعيدا ونائيا فقد جاء من حديث زاداء مسلم رضي الله تعالى عنه مثلما قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي سلامهم، فكل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائيا عنه أو بعيدا عنه فإنه يبلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم سلامه، فالذي خارج الحجرة يبلغ، والذي في أقصى الأرض أيضا يبلغ. وإنما يكون الفضل لمن يرد الله على محمد روح الترسال ومن كان داخل الحجرة، فهذا الذي يرد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن الشاهد الحديث قوله لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبوركم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا من باب حماية الجناب التوحيد وأن لا تعظم القبور وأن لا يعظم قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول أنه لا يجوز تعظيم مسجد المدينة إلا ما عظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول عظم مسجدين في المدينة فقط، عظم مسجده الذي هو صافي بألف صلاة، والمسجد مسجد قباء الذي كان يأتي كل سبت فيصلي فيه ركعتين وليس في الصلاة فيه فضل، لأن الوارد أنه كعمرة تامة أنه حديث منكر وليس بالصحيح. ومع ذلك يقوم من السنة أن يأتي المسلم قباء ويصلي فيه ركعتين كلما أتى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصلاة فيه يؤجر العبد عليها لتعظيمه ولتفضيله ولتفضيل رسوله صلى الله عليه وسلم له. قولوا وصلوا عليه، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم أن تصلي أمته عليه، وهو أمره بقوله صلوا علينا ليس لأجل نفعه هو صلى الله عليه وسلم، وإنما لأجل نفع أمته صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حصله نفع عظيم. منافع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أولا من أعظم منافعها أنك إذا صليت على رسول الله صلاة واحدة صلى الله عليك عشرة، صلى الله عليك عشرة. الأمر الثاني أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ينالها من أكثر من الصلاة عليه، من أكثر من الصلاة عليه. الأمر الثالث أن الصلاة عليه وسلم هي سبب من أسباب دخول الجنة لقوله في حديث عند البيهقي من ذكرت عنده ولم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة. وأقرب الناس منه مجلس يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فكل هذا منافعه يعود على من؟ على المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا رسولنا قد أعطاه الله عز وجل الدرجة العالية والوسيلة التي لا تنبغي لأحد بعد غيره صلى الله عليه وسلم، فهو هذه منزلته، ومع ذلك يقول صلوا عليه حتى ننال الخير العظيم من الله عز وجل. فصلاة الله على أنبيائه هي ثناؤه سبحانه وتعالى على من صلى الله عليه. فنحن عندما نقول اللهم صل على محمد نسأل الله أن يثني على رسوله وأن يذكره بمحامده صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله علينا أيضا هي ثناؤه علينا. وأما من الملائكة وغير الله عز وجل فهي الدعاء والرحمة. فصلاة الملائكة الدعاء، فصلاة الملائكة الرحمة، وصلاة البشر هي دعاؤهم للمصلى له. والصلاة حقيقة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصلى ويجمع له إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فلا يصلى عليه على الصحيح، كما قال ذلك سفيان الثوري ونص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن الصلاة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه يتنازل به لغيره. وقد قال بعض أهل العلم بالجواز مطلقا وقال بعضهم بالتفصيل. إذن المسألة في حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته صدقة ابن أبي أوفى قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، قالوا دليل على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. القول الثاني أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى على غيره إلا الرسل الأنبياء. وقالوا أن صلاة الرسول على ابن أبي أوفى أنه حقه تنازل به لغيره، وأما نحن فلا يحق لنا أن نتنازل بحق النبي صلى الله عليه وسلم لغيره. وهذا قول قال به ابن عباس رضي الله تعالى كما ذكر ذلك البيهقي في الشعب، وذكر أيضا لسفيان الثوري. القول الثالث قالوا إذا كانت صلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التخصيص والتعظيم فإنها لا تجوز، أما إذا كان باب الدعاء ومن باب الدعاء فلا حرج بهذا، قال جمع من أهل العلم البيهقي رحمه الله تعالى. إذا الذي يعنينا أن الصلاة هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى على غيره على الأقرب من أقوال العلم. قال بعد ذلك وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعت من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أو في رواية حيثما كنتم. هذا الحديث جاء من طريق رواه أبو يعلى والضياء المختارة من طريق علي بن عمر ابن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد فيه علي بن عمر فيه علي بن عمر وهو رجل مستور ليس معروف بكثرة الرواية وليس لولا هذا الحديث ليس لولا مثل هذه الأحاديث. وقد ذكر ابن عدي أحاديث له منكرة وذكر منها هذا لكن هذا الحديث نقول لا بأس به وذلك أن الحديث يشهد له ما قبل من الحديث السابقة وجميع ما فيه يدل عليه النصوص الصحيحة جميع ما فيه تدل عليه النصوص الصحيحة خاصة أن ابن عبد محمد عبد الواحد عبد محمد الواحد المقدسي قد صححه قد صح هذا الحديث وأخرجه في مستخرجه في الضياء التي هي كتاب المختارة الذي اختار منه أحاديث يراها صحيحة على نسق المستدرك الحاكم فجعل فضمها أحاديثا يراها صحيح هذا منها وقد جود أيضا وحسن شيخ الإسلام هذا الحديث. والحديث جاء له طرق تقويه جاء أيضا من طريق سيدنا النبي صالح عن الحسن بن الحسن بن علي عن الحسن بن الحسن أنه قال مثل ذلك وجاء مرسلا آخر فالحديث جاء ما يعضده من مراسيل وجاء ما يعضده من أحاديث مرفوعة فالحديث بهذا الإسناد نقول لا بأس به. وعلي بن عمر مستور الحال مستور الحال فهو ليس بالضعيف أو المنكر أو الذي يتهم وإنما حديثه يقبل على الصحيح على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرجة هي المكان الذي يكون مثل الفتحة أو مثل الطاق الذي يدخل فيه فرآه يأتيه ويخصه بالثيان ثم يدعو الله عنده. وهذه مسألة حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا أن شيخ الإسلام يقول أن الدعاء عند قبر وسلم أنه بدعة أنه بدعة ومن جوز الدعاء اشترط شرطا الذي جوز الدعاء من أهل العلم اشترط أنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا استقبل القبلة ودعا وهذا قاله جاء عند الحنابلة. لكن الصحيح أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع ولا يجوز ومن أراد أن يدعو فليذهب إلى مكان آخر ويدعو الله عز وجل فيه لا يجعل القبر لا خلفه ولا عن يساره وإنما يبتعد عنه ثم يدعو ولا يجعل دعاءه مرتبط بالزيارة لا يجعل دعاء مرتبط بالزيارة إنه إذا زار وسلم وسلم أنه يدعو ليس لهذا أصل وإنما هذا البدع المحدثة. لكن لو سلم وزار قبر وسلم ثم أراد أن يدعو دون أن يجعل ذلك مقصودا عند الزيارة نقول لا حرج في ذلك. واضح؟ إذا أتى الإنسان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ثم أراد أن يدعو ليس على وجه التخصيص وإنما عرض له الدعاء نقول ابتعد عن القبر إما أن تجعله خلفك وإما أن تبتعد عنه يمنة ويسرة ثم ادعو الله بما شئت. أما أن يجعل الدعاء مختص بالزيارة فهذا بدعة ولا يجوز. واضح؟ نقول هذا بدعة ولا يجوز لأن هذا العمل ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. إذا مسألة الأولى حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقد ذكرنا هذه المسألة ولا بيوتكم قبور وقد ذكرناها وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فرواية عند ذرات الحسن بن الحسن أنه قال ما أنت والذي في الأندلس إلا إيش إلا سواء. شو وجه المساواة بينه وبين الذي في الأندلس أنه يبلغ وأن الذي في الأندلس أيضا يبلغ فلا فرق بينهما. نحن الآن هنا ونقول السلام عليك يا رسول الله والذي عند الحجرة بمنزلة واحدة هو يبلغ ونحن نبلغ والذي في أقصى الهند والسند كذلك يبلغ بقوله السلام يبلغ الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلان يسلم عليه. أما رد الروح فلا يردها صلى الله فلا ترد روح عليه إلا لمن سلم عليه داخل القبر إلا من سلم داخل القبر قال السلام عليك يا رسول الله فإنه يسمع عندئذ ويرد الله عليه روحه ف فيرد عليه السلام. إذن هذه الآية ذكرها المؤلف من باب حماية جناب التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد فنهى عن زيارة قبره وعن تعظيم قبره، وأن تجعل القبور وأن تجعل البيوت مقابر، أي خلوة من طاعة الله ومن ذكر الله عز وجل. وأفاد أيضا أن المقابر ليست محل العبادة حتى لا تكون ذريعة ووسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. ثم قال بعد ذلك في مسائل، الأولى تفسير آية براء، وقد ذكرنا أن تفسيرها أن الله سبحانه امتن علينا بهذا النبي الكريم وبهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بأنه من أنفسنا، وأنه عزيز عليه عنتنا، وأنه حريص علينا رؤوف رحيم بنا صلى الله عليه وسلم. قوله إبعاده أمته عن هذه الحماة غاية البعد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص وبالغ في حماية أمته من القرب ومن الإتيان حول حمى الشرك، حول حمى الشرك، فنهانا أن نقرب هذا الحمى، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نقرب هذا الحمى. وبلا شك أن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع في هذا الحمى ويدخل فيه. من حام حول الشرك لا بد أن يقع في الشرك، ومن حام حول الزنا لا بد أن يقع في الزنا، عافانا الله وإياكم من الشرك ومن الكفر ومن الذنوب كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى أمته من أن تقرب من حمى الباطل، من حمى الباطل، وقد بالغ في ذلك صلى الله عليه وسلم أيما إبلاغ صلى الله عليه وسلم. قوله ذكر حرصي علينا ورأفته ورحمته، هذا واضح، ومن تتبع سيرته صلى الله عليه وسلم رأى ذلك بينا، فكان بنا رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. قوله نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، على كيف على وجه مخصوص؟ على وجه الاعتياد والتعظيم والتكرار على فعل أمور يخصصها بقبره صلى الله عليه وسلم. أما إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب زور القبور ولم يخص بيوم أو بزمان أو مكان فإنها مما يشرع، لأن زيارة القبور مشروعة، والرسول يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرة. إذا زيارة القبور مشروعة، أما أن تجعل وجه مخصوص كان يجعل يوم الجمعة وقتا للزيارة، كل جمعة يعتاد زيارة المقابر مع الدعاء عندها ومع فعل بعض الطقوس المحرمة عند القبور، فإنها يصيرها وثنا ويصيرها عيدا، وقد حرم الشارع أن تتخذ القبور عيدا. قوله بعد ذلك نهيه عن الإكثار من الزيارة، أي الإكثار من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن قولي لا تجعل قبري عيدا، ومعنى العيد أن يعتاد ويكثر من زيارته صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي أمرنا به لم نؤمر بزيارة قبره، وإنما أمرنا باتباع سنته والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قوله حثه على النافلة في البيت، وذلك حتى يخلو، حتى لا يكون البيت مقبرة ولا يكون مأوى للشياطين، فإن الشيطان يحل في البيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه، ويحل في البيت الذي لا يصلى فيه. أما إذا كان البيت معمورا بذكر الله ومعمورا بقراءة القرآن والصلاة فإن الشيطان ينفر منه، فإذا قرأت خواتم سورة البقرة في بيتك لم يقربه شيطان ذات أيام، وإذا قرأت البقرة كاملة فإن الشيطان لا يقربه أبدا، فإن الشيطان لا يقربه أبدا وينفر منه ويكون حول البيت حما لا يستطيع الشيطان أن يخرق، وإلا أن يبطل العمل الذي سبق، إما بوجود محرمات أو نوافذ من نوافذ الباطل يلج معها الشيطان. فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، والبيت الذي يصلى فيه تهرب منه الشياطين، وكذلك البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه فإن الشياطين لا تقربه. أما إذا خلى من ذلك فإن يكون مأوى للشياطين. قوله المسألة السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة، قد ذكرنا ذلك أن الصلاة في القبور لا تجوز، أن الصلاة في المقابر لا تجوز، من صلى في المقبرة لزمه إعادة الصلاة لقوله الأرض كلها مقبرة إلا المسجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلا للمسلم أن يصلي في المقبرة ولا أن يتعبد فيها بعبادة غير الدعاء للأموات وغير دفنهم. أما أن يتعبد عبادة الصلاة أو يخص بذكر معين أو بقراءة القرآن فكل هذا لا يجوز، وهو من البدع المحدثة. المسألة الثامنة قوله تعليله ذلك ب بأن صلاة الرجل والسلام عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، أي أن من أراد أن يصلي ويسلم على الرسول لا يتكلف الذهاب إلى المسجد النبوي، ولا يتكلف الذهاب إلى حجرته، بل بقولك اللهم صل وسلم على محمد فإن صلاتك وسلامك يبلغه ولو كنت في أقصى الأرض. فلا يتوهم المتوهم أن القرب سبب من أسباب سماع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة والسلام أنها تبلغ، وإنما يبلغ بتبليغ الملائكة إياه صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمع إذا سلم عليه عند قبره، أي وقف الإنسان على قبره وقال السلام عليك يا رسول الله. المسألة التاسعة كون صلى الله عليه وسلم البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. مسألة عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب جمع أهل العلم أن أعمال أمته تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاد بن مسعود أن أعمال أمته تعرض عليه، وهذا الإسناد إسناد تفرد فيه عبد العزيز بن أبي رواد، وهو كان مرجئا وقد تكلم فيها العلم في حفظه، وقد خالفه أبو نعيم ولم يذكر هذه الزيادة، فالزيادة فيها نكارة. وعلى هذا نقول ثبت أنه يعرض على رسولنا صلاة عليه وسلام عليه، تعرض عليه بتبليغهم بتبليغ الملائكة له أن فلان يسلم عليه وأن فلان يصلي عليه. فإذا أخذنا هذا وقلنا من باب القياس أنه يعرض جميع الأعمال فحسنها الحسن والسيء حتى الحسن والسيء، فهذا يحتاج إلى دليل، وقد ذكر في ذلك أحاديث كثيرة في أن الأعمال تعرض على الأموات للأنبياء ولا غيرهم، يعني تعرض على والدك إذا كان ميت، تعرض على والدك إذا كان ميتة، لكن ليس في هذا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما في هذا الباب آثار ضعيفة لا يصح منها شيء. وبهذا نكون ختمنا هذا الباب، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.